الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدي يوم الدين، ما بعد. فبين أيدينا رسالة بعنوان تحفة الطالب والبليس لكشف شبه داود بن جرجيس. تأليف الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، وسبق ذكر شيء من سيرة هذا الإمام وأنه من أبرز علماء الدعوة النجدية. وهذه الرسالة قد رد فيها الشيخ رحمه الله على بعض الشبهات ألقاها رجل من أهل العراق اسمه داود بن سليمان بن جرجيس، وهذا كان من دعاة الضلال والتلبيس، وكان كما ذكرنا قبل ذلك ينتحل مذهب الإمام أحمد وينتسب إلى شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، وقد قدم نجد ليلبس على الناس، واستطاع أن يبث كثيرا من الأراجيف والشبهات حول هذه الدعوة المباركة، لا سيما أنه يزعم أنه يستدل بكلام شيخ الإسلام بن تيمية وأنه حنبلي، فهذه ربما تجد لها سوقا عند بعض الجهلة. فيعني قام الشيخ رحمه الله في الرد على شبهات هذا الضال، وقد كتب كتابا اسمه منحة الوهبية، وقرر فيها المسألة من الشرك. وهذا داود بن جرجيس كان قد التقى بالشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البطين، وجرت بينه وبينه مناظرات، وظهر يعني فجور هذا الرجل وظهر جهله، ثم ألف هذا الكتاب، فانتصر الشيخ رحمه الله للسنة للتوحيد فرد عليه في هذا الرسالة. وهذا الكتاب هذا الرجل قد رد عليه غير واحد، قد رد عليه الشيخ أبو الطيب رحمه الله، ورد عليه والد الشيخ برهام بن حسن رحمه الله، ورد عليه كثيرون. وهذا كان من رؤوس الضلالة في الدولة السعودية الثانية، كان رؤوس الضلالة في الدولة السعودية الثانية. والشيخ رحمه الله عبد اللطيف له كتابان في الرد عليه، له هذا الكتاب المختصر وله كتاب أوسع منه بعنوان منهاج التأسيس والتقديس في الرد على داود بن جرجيس، وهو من أنفس الكتب في الرد. وقد رد الشيخ عليه ردا مطولا في هذا الكتاب منهاج التأسيس والتقديس، وقرر مسائل كثيرة وذكر قواعد مهمة، فهو من كتبه المهمة. لكن الشيخ رحمه الله توفي قبل أن يتمه، فأتمه محمود بن شكري ألوسي رحمه الله تعالى، واليوم موجود ومطبوع طبعة قديمة فقط، يعني رد الشيخ رحمه الله، ثم بعد ذلك طبع طبعة أخرى ولحق بها تتمة الرد للشيخ محمود شكري الألوسي. وأما هذا الرد فالذي يظهر والله أعلم أن هذا الرد كان قبل ذلك الرد، أنه رد عليه ردا مختصرا هنا، ثم بعد ذلك استطرد في الرد عليه. وكتاب هذا التأسيس والتقديس كتاب مهم من الكتب المهمة جدا، والمعلوم أن كثيرا من الكتب كتب الردود تجد أن كثيرا منها يعتمد على الآخر، وهذا موجود. تجد بعض الكتب فرد على شبهات أهل الضلال الشرك، تجد أن بعض المؤلفين إنما هو ينقل كلام غيره، ولا تجد في بعض هذه الردود أمورا زائدة، تغييرات مهمة جديدة مثلا وتوضيحات، وإنما تجد يعتمد على مقالة الشيخ سالم بن تيمية ومحمد بن الوهاب أو غيره، وهذا كثير غير المسمى. وهناك بعض الردود المهمة تجد أن الكتاب فيه زوائد وفيه فوائد مهمة، ومنها كتاب منهاج التأسيس والتقديس، فإنه كتاب نفيس. الكتاب الذي بين يدينا تحفة الطالب والجليس كما ذكرنا كتاب مختصر، والهدف كما ذكرنا أن نمر على بعض هذه الردود المهمة. وقرر الشيخ رحمه الله مذهب السنة ورد على هؤلاء بأمور مهمة. وكثير من هؤلاء الضلال تجد أن كلامهم واحد، عامة أهل الضلال ينقل بعضهم عن بعض، عامتهم ينقل بعضهم عن بعض ويقلد الآخر منه الأول. ولذلك إذا عرف الإنسان وقرأ بعض كتب ردود ربما استوعب عامة شبهات هؤلاء وتمكن من رد عليها، معرفة يعني كيفية بيان زيها وضلالها. فنشرع إن شاء الله في هذا الرد المبارك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي يقذف بالحق على الباطل فيجمعه فإذا هو زاهق، أرسل الرسل وأنزل الكتب لتفصيل الأصول وتحقيق الحقائق، فقامت حجة الله على المكلفين من الخلائق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلص لله صادق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بأحسن الملل والفرائض، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بجهاد كل كافر ومنافق. كل فاسق ولا عندك كافر أنت مستر؟ ها؟ عندنا كل كافر ومنافق. هي طبعا أخرى كطيب. نعم. قال: أما بعد، فقد وقفت على أوراق أرسلها الملا داود بن سليمان الجرجيس العالي العراقي إلى بعض أصحابنا، فرأيت فيها من الصد عن سبيل الله والدعوة إلى عبادة الأولياء والصالحين ودعائهم والحث على قصدهم في الملمات والشدائد والإحالة في آيات الله لتحريف الكلم عن مواضعه ما لا يسع السكوت عليه، فإن الله بعث محمدا برسالة ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأمره بجهاد الكفار والمنافقين بالحجة والبيان، كما أمره بجهادهم باليد والسنان. نعم، من الرد على البدع والضلال من الجهاد في سبيل الله، بل من أعظم الجهاد في سبيل الله، كما قال يحيى: الرد على البدع أعظم من الجهاد في سبيل الله، أي أعظم القتال. نعم. قال تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. وجاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا، ولذلك حجة الذي يجادل أهل الباطل يجادلهم بالقرآن والحجج والبينات. قال: وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم الآية. وقال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. الرد على البدع من الواجبات، وهو من فعل خواص عباد الله، خواص أولياء الله تبارك وتعالى الذين ينتصبون للرد على البدع، لأنه نوع من الجهاد، والإنسان إذا رد على البدع تسلطوا عليه وأذوه في نفسه، وبل قد يكون قد يؤذونه في بدنه. ولذلك تجد أن من انتصب للرد على البدع وبيان السنة وكشف ضلال الضلال والمفسدين، هؤلاء تجدهم أنهم أخص أهل السنة، والله جل وعلا يرفع شأن هؤلاء بقدر ما رفعوا من السنة، بقدر ما نشروا من السنة، ولا يقل ساعة نشر السنة حتى يتمكن من رد على البدع والضلال، لأن الدعاة إلى الضلال وإلى الضلالة وإلى العناية هم منتشرون في كل وقت، في كل وقت، بل حتى في عصر السلف كالتابعين وغيرهم وجد من علماء الضلالة كالجهمية وقبلهم القدرية ومرجئة، فانتصب الصحابة رضي الله عنهم وردوا عليهم ورد عليهم التابعون، والقرآن مليء بالردود على أهل الضلال، قد رد الله تبارك وتعالى على اليهود وعلى النصارى وعلى المشركين، ورد على كل هؤلاء كما قال جل وعلا: ولله الحجة البالغة. قال: ولا يأتونك بمثل أي بشبهة إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، جاءك الله جل وعلا بالحجة البينة مع تفسيرها. فالله تبارك وتعالى قد رد على كل مبطل، وكما قال الإمام أحمد وغيره: ما من بدعة إلا وردها في كتاب الله، ما من بدعة إلا وجوابها وردها في كتاب الله. ولذلك تجد أن أعلم الناس بالكتاب وبالسنة هم أقدرهم على الرد على البدع والضلال، فهذا كما ذكرنا من فعل خواص خلق الله، هو من أعظم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لا سيما إذا كان الرد لبيان التوحيد والرد على أهل الشرك والضلالة. ولذلك الرد على أهل الشرك أعظم الجهاد، وكذلك الرد على أهل البدع من أعظم الجهاد، ثم يأتي ذلك الرد على المفسدين من أهل الذنوب والمعاصي والملبسين ودعاة الشهوات ونحو ذلك، لكن أعظم هؤلاء من رد عن أصل الدين ثم ذب عن أصل الثاني وهو الاتباع، ثم يأتي بعد ذلك الرد على أهل الشهوات، وذلك الرد إما أن يكون على أهل الشبهات أو على أهل الشهوات، والرد على أهل الشبهات أعظم. نعم. قال ابن كثير: يقول تعالى: فهل لا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخير ينهون عما كان يقع بينه من الشرور والمنكرات والفساد في الأرض، وقوله إلا قليلا أي قد وجد منهم من هذا الضر قليل، وهذا الذي أنجاهم الله عند حلول غيره. قال وهم الذين أنجاهم الله عند حلول غيره، قال وفجأة نقمته. ولهذا أمر الله هذه الأمة، ولهذا أمر الله هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وقوله واتبع الذين ظلموا ما أتركوا فيه أي استمروا على ما هم فيه من المعاصي والمنكرات ولم يلتفتوا إلى إنكار أولئك حتى فاجأهم العذاب. هذا كلام كثير رحمه الله في بيان أن الرد، أن الرادين والقائمين على أهل البدع والضلال أنهم قلة، كما قال إلا قليلا منهم، أو إلا قليلا من أنجينا منهم، ولكن لا ينتصب على هذا إلا القلة. نعم. قال وقال أبو سعود أولو بقية من الرأي والعقل أولو فضل وخير، وسمي بها لأن الرجل إنما يستبقي مما يخرجه عادة أجوده وأفضله، ومن قولهم في الزوايا خبايا وفي الرجال بقايا انتهى. قال وقد ينتفع بهذا من أراد الله هدايته واستعماله فيما يرضيه من التوحيد وطاعته، ولو سبق منه رده والصد عنه. وقال الله تعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة الآية، وما أحسن ما قيل أبن وجه نور الحق في صدر سامع ودعه فنور الحق يسري ويشرق سيؤنسه يوما وينسى نفاره وينسى إثاره كما نسي التوفيق من هو مطلق. فكما ذكر الشيخ رحمه الله هذا الرد ينتفع به من أراد الله هدايته، من طلب الحق وقصد وجه الله جل وعلا ينتفع مثل هذا، وإما أهل الضلالة فهؤلاء لا ينفعهم الردود، بل كما قال جل وعلا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هذا القرآن والهدى لا يزيد الظالمين إلا خسارا، لأنه يزداد عتوا ونفورا، أما أهل الحق فهم يزدادون نورا. وقد يكون الإنسان على الضلالة من غير قصد وهو يطلب الحق فيسمع مثل هذه الردود فينتفع بها كما انتفع بها خلق من خلق الله. نعم. قال فصل. قال العراقي في رسالته اعلم أني وجدي ووالدي بيت علمي وعقيدتنا عقيدة السلف، وليس الآن في بغداد من هو على مذهب الإمام أحمد غيبي، وأنا تابع لأقوال الشيخين ابن تيمية وابن القيم. قال والجواب أن يقال مذهبك وعقيدتك وما أنت عليه قد اشتهر وحرف من رسائلك. أنا كان العراقي هنا أراد أن يروج لنفسه فقال أنه على مذهب الإمام أحمد وأنه يشفع مذهب الإمامين ابن تيمية وابن القيم، هكذا كان ينتح لما أتى إلى نجد. نعم. قال والجواب أن يقال مذهبك وعقيدتك وما أنت عليه قد اشتهر وعرف من رسائلك وسمع منك شفاها ونقله العدول، ولم يزل يتواتر من وقت قدومك الجبل والقصير واجتماعك بالشيخ عبد الله بن طيب وما وقع بينكما من المناظرة في مسمى العبادة وغيرها، كل ذلك وصل إلينا وتواتر لدينا واستفاض استفاضة دونك علما ضروريا أنك داعية إلى دعاء الصالحين والأنبياء ولدائهم بالحوائج والاستغاثة بهم بالملذات والشدائد، وأن ذلك لديك مستحب وارد، وأن من كفر من يعبد الصالحين فهو مخطئ ضال، وأنه لا يكفر ولا يشرك إلا من دعاهم استقلالا وزعم أنهم الفاعلون المدبرون، وأما على وجه الجاهل والشفاعة فذلك عندك ليس بشرك ولا كفر. كل هذا ثبت. نعم. الشاهد أن دعوة الإنسان أنه على الحق وأنه من أتباع شيخ الإسلام ومن أتباع السلف، هذه الدعوة إن عرضها ما كتبه وقاله وسمع منه واشتهر عنه لا تقبل الدعوة. كم ممن يكتب الضلالة ويكون رأسا وداعية إليها في كتاباته وفي مقالاته ثم يتبرأ يقول لا أنا على الحق وأنا من أهل الحق ومن أهل السنة، فنحن لا نقبل جميع هذه الدعاوى إلا أن يكون عليها بينات. فكما ذكر الشيخ رحمه الله كونه ينتسب الإمام أحمد أو أنه ينتسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية هذا لا يقبل منه مع ما سطرته يداه ومع ما ظهر منه وسمع منه واشتهر عنه واستفاض عنه من الدعوة إلى الضلالة والعماية والشرك وتحسين الشرك وبيان أن الشرك فقط هو اعتقاد التأثير في من يعبدون من دون الله جل وعلا، هذا قد استفاض عنه وهذا مهم. كم ممن يقرأ في كتبهم وفي مقالاتهم من الضلالات البينات من الدعوة إلى غير الكتاب والسنة ثم يقول لا أنا سلفي أنا كذا أنا كذا، ليس الدعاوى ليس قضية غير الإنسان. نعم قد يقبل الإنسان أنه إذا ادعى أنه سلفي ولم يعرف عنه خلاف ذلك، رجل ينتسب إلى السنة ولم يعرف عنه لا قول يخالف ذلك ولا كتاب يخالف ذلك ولا اشتهر عنه ولا عرف من خبيئته من أصحابه وأخدانه، هنا يحمل على ظاهره حتى يتبين حاله. أما من كمن له كتابات وله مقالات وله نشاط دعوي يعرف به انحرافه فإنه لا يقبل منه الدعوة انتساب إلى السنة. قال كل هذا ثبت لدينا قبل هذه الرسالة الأخيرة. قد عرف الشيخ حاله قبل أن يكتب هذه المنحة الوهبية التي رد عليه الشيخ رحمه الله. قال كل هذا قد ثبت لدينا قبل هذه الرسالة الأخيرة، فلما وقفنا على ما فيها وتأملنا خافيها وباديها إذا هي على المذهب الذي حكينا والطريقة التي عرفنا وروينا، بل فيها من الزيادة في الكذب على الله وكتابه والكذب على أهل العلم في نقل مذاهبهم وتحريف كلامهم ما لا يستر عمن تصور الإسلام وعرفه وآمن بالله واليوم الآخر، بل لا يستر عمن له عقل يحسن أن يعيش به، فنعوذ بالله من الجهالة والعمى والضلال عن سبيل الإيمان والهدى. ونسبة هذا إلى الإيمان أحمد وإلى الشيخين كنسبة اليهودية والنصرانية إلى إبراهيم أو إلى محمد صلى الله عليه وسلم وخواص أصحابه وأهل ملته، نزلوا بمكة في قبائل هاشم ونزلت بالبيداء أبعد منزلي. قال والمؤمن يعرف هذا بمجرد إيمانه ولا يختص بمعرفته أولو العلم لأنه توحيد. والمؤمن يعرف هذا بمجرد إيمان، يعرف أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، فإن الله تبارك وتعالى قد فطر العباد على معرفته وعلى تألهه تبارك وتعالى، فالعباد مفطرون على الإقرار بخالقهم وعلى الإقرار بأنه معبوده، ليست الفطرة فقط أنهم أقرب إلى الله هو الخالق، لا، الإقرار بأن الله هو الخالق هذا الإقرار يدفعهم إلى أن يعبدوه، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله وبين بأن الفطرة تدعو إلى محبة الله وإلى إفراده تبارك وتعالى بالعباد، فالعباد مفطرون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين ودعتهم لأن يشركوا بالله، وقال كلهم يريدون يدعوا الفطرة. فالمؤمن الموحد الذي على الفطرة يعرف ضلال أهل الشرك والذين يدعون دعاء الأموات والاستغاثة بهم، وليس هذا أمر خاص بأهل العلم، لأن بعض المسائل قد تخفى على عوام الناس ويفتن عليها بعض العلماء، فقد يخفى على بعض الناس مثلا حتى بعض مسائل العقيدة يجهلها إما لانشغاله بالدنيا أو يجهل بعض المسائل المتعلقة ربما في الصفات وغيرها قد يجهله هكذا، لكن معرفة توحيد الله وأنه هو المستحق العبادة وحده جل وعلا وأنه هو الذي تأله القلوب وتحبه وترجوه وتخافه وتستغيث به وتستجير به، هذا أمر قد ركز في فطر الناس في فطر الناس وإنما يطرأ عليه التغيير بعد ذلك، فهذا لا يختص بمعرفة أهل العلم بل هو أمر ممن فطر الله به العباد ومما هو معلوم من الدين بالضرورة، وهو أبين شيء في كتاب الله وأبين شيء في شرع الله هو توحيد الله وإفراده بالعبادة. نعم. قال والمؤمن يعرف هذا بمجرد الإيمان ولا يختص بمعرفته أولو العلم. وأما تبرئتك نفسك من الحلف بغير الله فمسألة الحلف لو سلمت لك البراءة منها دون ما أنت عليه بكثير. نعم من الحلف بغير الله من الشرك الأصغر أن تبرئ نفسك من الحلف، لو سلمنا هذا فدون ما تدعو إليه من الشرك الأكبر. نعم. قال فإن من استحب دعاء غير الله وألحد في آياته وصد عن سبيله أعظم إثما وأكبر جرما ممن يحلف بغيره. قال وأما زعم العراقي بأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فالمعروف في عرفه هو دعاء الصالحين ونداؤهم للحوائج، وهذا عند الله ورسوله وعند أولي العلم من خلقه أكبر الكبائر على الإطلاق، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وهذا العراقي صرح بأنه يجوز نداؤهم أعني نداء الأنبياء والصالحين بل والجمالات كما هو مشهور عنه، لكن يسميه توسلا، خالف المشركين في التسمية لا في الحقيقة، فيدعو غير ويرجوه بكل مطلوب على وجه الجاه والتسلم، وهذا حقيقة الشرك والتنديد. نعم يسمي دعاء الأموات هذا من باب التسبب اتخاذه سببا، ويزعم أن الشرك هو أن تعتقد أنهم مستقلون بالتأثير وبجلب النفع ودفع الضر. نعم. قال والمنكر في عرفه هو النهي عن هذا وعن تكفير أهله، ولهذا صرح في هذه الرسالة بأنه ينصح عن تكفير هذا الضرب من الناس، ويزعم أن لهم نيات صالحة ومقاصد صحيحة، فظهر أنه رأس من دعا إلى المنكر وسعى في هدم المعروف ومحو آثاره، وأي معروف يبقى مع دعاء غير الله، وأي منكر يصدر عنه وينهى لو كان يعلمون. أعظم المعروف جاء به الرسل هو توحيد، ما ذكر الله تبارك عن الرسل إلا دعوة التوحيد، فهذا أعظم معروف، وهم رؤوس الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهم أعظم الآمرين المعروف والنهي عن المنكر. وذلك لا يكون سلم آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر حتى يكون آمرا بالتوحيد ناهيا عن الشرك. وأما من أغفل الدعوة للتوحيد وأغفل النهي عن الشرك فكيف يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر؟ بل يكون أمر المعروف قاصرا. من اشتغل بالأقل بالمهم وترك الأهم هذا من جهله، فكيف إذا كان هذا المهم مبني على الأهم؟ هناك فرق بين من يشتغل بالإنكار مثلا بإنكار الزنا وشرب الخمر ويترك النهي عن ترك الصيام وعن عدم دفع الزكاة، لا شك أن دفع الزكاة وترك الصيام أعظم إثما وجرما عند الله جل وعلا من فعل المحظورات. فمن دعا ونهى عن شرب الدخان وعن الكذب وغير ذلك والناس تاركون للصيام تاركون للحج تاركون لا أقول للصلاة اختلاف بكفر أهلها لكن تاركون للمباني العظام غير التوحيد، لا شك أنه جاهل. وكيف تنهى عن شرب الدخان والناس تاركون لما هو أعظم؟ كان أولى بك أن تنهى عن ترك الصيام عدم الصيام، هذا أعظم عند الله. هذا إذا لأنه دعا إلى المهم وترك الأهم، فكيف إذا كان هذا الأهم المهم يبنى عليه؟ يعني إذا كان الناس واقعون إذا كان الناس واقعين في الشرك والضلالة ثم هو ينهى عن الزنا وشرب الخمر وينهى عن المعاصي وغير ذلك والناس واقعون فيما هو أعظم ذلك، الناس قد وقعوا فيما يحبط أعمالهم ويخرجهم من دارة الإسلام، هنا هذا الذنوب والمعاصي أو غيرها ولو فعل المعمرات هذه مبنية على صحة الأول، لأن التوحيد يبنى عليه الدين كله، كل العمل لا يقبل إلا بالتوحيد. فالذي يترك الدعوة إلى التوحيد أصلا ونهي عن الشرك هو في الحقيقة والناس واقعون فيهم واقعون في الشرك تاركون التوحيد، هذا من أجهل لخلق الله، وهذا لا يمكن يسمى داعي. أي داعي يدعي إلى أمر والناس قد وجد فيهم ما يحبط هذا العمل؟ والله لو صلوا ولو صاموا ولو حجوا ولو تركوا الزنا والخمر والخنا لكانوا كافرين بالله تبارك وتعالى فعلوا ذلك لأنهم مشركون. فإذا كان من يترك المهم ويدعو من يأمر المهم ويترك الأهم ولم يكن الأهم أو المهم مبني عليه هذا يكون قد فعل خلاف الأولى، فكيف بمن ترك الدعوة إلى التوحيد الله تبارك وتعالى وترك النهي عن الشرك بالله جل وعلا ويسمى داعية؟ لا يسمى داعي إلا من دعا إلى ما دعا إليه الأنبياء، هذا هو الداعي. نعم إذا كان الناس على التوحيد والشرك فيهم قليل أو نادر أو لا يوجد فيهم شرك ظاهر لا شك أنه يدعو إلى كل الدين، لكن إذا كان الناس واقعين في الشرك والضلالة وشبهات أهل الشرك منتشرة وبينهم ويقع هذا بينهم كثيرا فلا شك أن الدعوة يجب أن تكون على هذا حتى تصح عقائد الناس. نعم. قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في حياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال وأصل دين الإسلام وقاعدته أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد إلا بما شرع، وهذا وأمثاله من أجهل الناس بهذا الأصل وأضلهم عن هذا السبيل، بل هو من أعظم الناس صدا عنه وردا له وعيبا لأهله. والمخلص الداعي إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له عندهم خارجي مبتدئ كما صرح به في رسالته الأولى، وزعم أن هذا دين الخوارج، وأن من كفر بدعاء غير الله فهو من كفر فهو ممن يكفر أهل القبلة بالذنوب، وأكثر هؤلاء لا يقتصرون على نسبة أهل التوحيد إلى الخوارج والمبتدئة، بل يصرحون بتكفيرهم واستحلال دمائهم وأموالهم، والله المستعان. وهذا واقع، كلما تمكن منه قتلوه، هذا واقع التوحيد. هم ما نسبوه من البدعة والضلالة بل حكموا بكفر مستحل دماء. قال العراقي: ولكننا لا نكفر الناس بهذه الأشياء لأننا اطلعنا على كتاب الله وسنة رسوله وكذا وكذا، فيقال أبعد الخلق عن كتاب الله وسنة رسوله هم أهل الاعتقادات الباطلة وأهل الغلو في الأنبياء والأولياء والصالحين، وهم أضل خلق الله عما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، وإن ورثوا الكتاب والرسول فإن الوراثة والدراسة والاطلاع نوع، والعلم به والإيمان والعمل ومعرفة حقائقه ونصوصه نوع آخر. قد يكون أنا حافظ القرآن حافظ السنة لكنه واقع في الشرك، يعني يحفظ النصوص ويجهل المعنى ويجهل المدلول ولا يعمل به، وقد يكون يعلم المعنى ولا يعمل به يكون تاركا له. نعم. قال تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. أي أكنة أغلفة، أي يفقهوه أي لئلا يفقهوه، أي بمعنى لئلا، أي جعل الله على قلوب ما يمنع أن يفهم هؤلاء، وهذا من عقوبة الله جل وعلا. نعم. قال: وقال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا الآية. وفي الحديث الذي في وصف الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم وهم شر قتلى تحت أديم السماء. فالعلم والكتاب إذا لم يخلص إلى القلوب فهو حجة على ابن آدم. قال: ويقال كتاب الله وسنة رسوله وأقوال أهل العلم صريحة متوافرة متظاهرة على تكفير من دعا غير الله وناداه بما لا يقدر عليه إلا الله. قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. نعم، ما تدعونها الله جل وعلا عن دعاء من هو دونه. قال: ولا تدع من دون الله، أي تجعله أقرب في الدعاء فتدعوه، ولا تدعو الله تبارك وتعالى ما لا ينفعك ولا يضرك، أي من حاله هذا نفى الله عنه النفع والضر. قال: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي من المشركين من الكافرين. هذا فيه الحكم على من دعا غير الله جل وعلا بأنه مشرك كافر. نعم. قال: وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. والقرآن كله دال على هذا المعنى مقرر له، وإن اختلفت الطرق والأوجه في بيانه والتنبيه عليه، فكيف ينسب جواز دعاء غير الله وعدم تكفير فاعله إلى القرآن وإلى السنة؟ هذا تكذيب، هذا كمن يدعي عبد الله أن القرآن يدعو إلى الشرك وينهى عن التوحيد، هذا قلب الحقائق. نسأل الله سبحانه وتعالى. القرآن كله من أول إلى آخر في الدعوة إلى التوحيد، كما قال جل وعلا: فلان رأى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير ألا تعبدوا إلا الله. أي القرآن أحكم وفصل على هذا الأمر، على الدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة، وكل ما قص الله جل وعلا قص الأنبياء كلها دعوة إلى التوحيد: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل الأنبياء قالوها كما ذكر الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأول أمر في كتاب الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد الذي خلق والذين من قبلكم. فالقرآن كله في الدعوة للتوحيد والنهي عن الشرك والنهي عن اتخاذ الأنداد من دون الله تبارك وتعالى. فمن يزعم أن هذا أنه طلع كتاب السنة تبين له بأن هذا ليس بالشرك، هذا من أجهل خلق الله من أظن. قال: وهل يقول هذا من يعرف ما جاءت به الرسل ويتصوره فضلا عن من يؤمن به؟ والمشركون الأولون يعترفون للرسل وأتباعهم أنهم دعاة إلى التوحيد وإخلاص العبادة والدعاء لله، وإنما نازعوا في تصديقهم وقبول ما جاءوا به. نعم، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقال تبارك وتعالى لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم: أئنا لتاركوا آلهة لشاعر المجنون، ما جاء بالحق وصدق المرسلين. أي عرفوا بأن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقول لا إله إلا الله هي دعوة لترك آلهتهم وأندادهم وجعل الإله إلها واحدا، هكذا فهموا وعرفوا وذلك أنكروا. نعم. قال: وهذا الذي يزعم أنه اطلع على كتاب الله لم يعرف منه ما عرفه أولئك المشركون، فالإسلام في هذه الأوقات أغرب منه في أول ظهوره والدعوة إليه مع كثرة من يقرأ القرآن وينسخه ويطبع المصاحف وكتب العلم. فسبحان من قلوب العباد بيده يصرفها بقدرته وحكمته ويدبرها بعلمه ومشيئته. نعم، يقول أغرب منه في أول ظهوره لأنه كان الإسلام في أول ظهوره ما كان الناس ينتسبون إليه وهم مخالفون له، يعني ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة من ينتسب الإسلام وهو واقع في الشرك، ما لم يوجد هذا، وإنما كان يوجد الرجل الذي ينتسب الإسلام وهو مسلم مستسلم بالتوحيد، والمشرك المشرك من أبى الإسلام أصلا ورفضه ولم ينتسب إليه. فكان المسلمون غرباء. وأما في عهد الشيخ فهناك ناس يلتزمون الإسلام ويصلون ويصومون وهم مشركون، فالغرابة أعظم. الغرابة هنا في حق من انتسى الإسلام، أصبح الداعي للتوحيد والقائم بالتوحيد أصبح غريبا بين من ينتسب إلى الإسلام فضلا عن المشركين. فمن هنا قال الشيخ أنه أن الإسلام في هذه العصور أغرب منه في أول ظهوره. نعم. قال: ومن العجائب والعجائب جنة قرب الدواء وما إليه وصوله، كالعيس في البيداء يقتلها الظماء والماء فوق ظهورها محمول. العيس إبل، يقول الإبل البيضاء اللي فيها شيء من الشقرة. نعم. قال: وما أحسن ما قال مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: واعلموا أن الله يدور بين المرء وقلبه، قال: حتى يتركه لا يعقل. نعم، لا يفقه ولا يعقل، يحول الله دونه بينه وبين الفهم. ومن عقوبة الله لمن أعرض عن تدبر آية الله جل وعلا وعن سماع دعاة التوحيد. قال: وأما قوله إن الشيخ أحمد بن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية لا يكفران أحدا من أهل القبلة، فيقال: لو عرف هذا من أهل القبلة في هذا الموضع ومن المراد بهذه العبارة لما أوردها هنا محتجا بها على دعاء غير الله وعدم تكفير الفاعل. نعم، لأنه يريد بها القبلة من لم يقع منه الشرك، من هم في دارة الإسلام مستسلمون لله بالتوحيد مقابلون في الطاعة متبرئون من الشرك، فأهل السنة لا يكفرون بالذنوب والمعاصي. من استسلم لله بالتوحيد وقابل في الطاعة متبرئ من الشرك فإنهم لا يكفرونه. فهذا لم يعرف من هم أهل القبلة، وليس من أهل القبلة من يستغيثون بالأموات ويسألونهم. نعم. قال: ومن أعرض عن كلام أهل العلم ورأى أن من صلى وقال لا إله إلا الله فهو من أهل القبلة، وإن ظهر منه من الشرك والترك لدين الإسلام ما ظهر فقد نادى على نفسه في الجهالة والضلالة وكشف عن حاصله من العلم والدين بهذه المقالة. نعم، وهذا قد يقوله بعض الناس اليوم موجود، يسمى القبوريون بالمسلمين، تسمية القبوريين ودعاء الأموات لأنهم مسلمون من أهل القبلة هذا من الجهل. هذا ما رد عليه الشيخ أيضا، وذاك كما قال الشيخ سامس من أبطل الباطل تسمية القبورين بالمسلمين. كيف يسمى رجل يطب القبر ويستغيث به؟ بلغته الحجة ولا تبلغه، ما علينا ببلوغ الحجة، نحن لن نقيم على حدا، لكن الحكم على الظواهر. فتسمية هؤلاء أنهم من أهل القبلة، كيف من أهل القبلة وهم واقعون بالشرك؟ كيف يجتمع توحيد الإسلام؟ ما يجتمع توحيد والشرك، كيف؟ الشرك إذا وجد أبطل التوحيد. كيف يستلم في الرجل أن يكون موحدا مشركا؟ ما يمكن، ما يجتمع توحيد الشرك. فإذا تسمية هؤلاء أنهم من أهل القبلة وهم أهل القبلة في لسان هؤلاء، ولكن بعض المقالات التي تنتشر اليوم في الحقيقة هي بعض مقالات هؤلاء، لا أقول أنهم موافقون لهم، لكن بعض المقالات اليوم تنتشر هي مقالات داود بن جرجيس، بل بعض الشبه التي يستدلون بها على عدم تكفير هؤلاء وعلى إيش أنهم جهال وأنهم كذا هي عين استدلالات هؤلاء، لأنهم أتوا بهؤلاء الضلال داود بن جرجيس وغيره، أتوا بكل دليل وأتوا جمعوا ما يظنون منه الدلالة. وتجد بعض من يقارن مثل هذه المسائل مثل عز الجهل وغيره يقرر، تجد في تقريره في بعض المسائل في بعض الجوانب. لماذا؟ لأن مفهوم لا يكفر أهل القبلة أي أن كل من صلى لا يكفر، هذا خطأ. كيف؟ بل يكفر من صلى وصام إذا وقع في الشرك. فأهل السنة كان يقول لا نكفر بالذنوب إلا بالاستحلال، لا نكفر بذنب ولا يقيد أهل القبلة، لأن من أهل القبلة من هم مشركون، كل عباد القبور هؤلاء مشركون وهم من أهل القبلة، أي أهل القبلة الذين يصلون. فقول قال لا أكفر أهل القبلة أي كل من صلى واستغفر فلا يكفر، هذا خطأ. كيف إذن؟ ما هو باب حكم مرتد؟ من هو المرتد؟ هو من راجل من أهل القبلة وقع في الشرك، هذا هو المرتد. وهل باب الردة هذا إلا هو موضوع لأهل القبلة؟ الردة رجل خرج من الإسلام كان مسلم فخرج بفعل، وليس باب الردة يتعلق باليهود والنصارى وغيرهم، وإنما من ترك الإسلام بفعل أمر من المشرك. ولكن ما أنكر أن قال لا نكفر أهل القبلة وأمر أن يقال لا نكفر بذنب، فقيده بالفعل لا تقيده بالاسم الفاعل لمن فعل ذلك. لا نكفر أهل القبلة، لا، بل يكفر من أهل القبلة من وقع في الشرك وإن صلى وإن استقبل القبلة، فتقييد ذلك بأهل القبلة خطأ، وهذا ما أنكره الإمام أحمد. نعم. قال: وهذا يزعم أنه على مذهب الإمام أحمد، ومقصود من قالها إنما هو البراءة من مذهب الخوارج الذين يكفرون بمجرد الذنوب، وهذا وضع كلامهم وهذا وضع كلامهم في غير موضعه، وأزال بهجته لأنه تأوله في أهل الشرك ودعاء الصالحين فالتبس عليه الأمر ولم يعرف مراد من قال هذا من السلف. نعم، حتى من جاء هذا عن السلف من الكفر وأهل القبلة مرادهم من القبلة منهم المسلمون لم يقعدوا في الشرك، أي لا يكفرونهم بالذنوب، لكن هذا الجاهل يرى أن المشركين والذين يستيقظون من الأموات هم من أهل القبلة لأنهم يصلون، يقول لا إله إلا الله ويصلون. قال وكونه يقول لا إله إلا الله ولو خالفها ولو أتى من واقبها وكان يصلي فهو من أهل القبلة. نعم. قال وهذا الفهم الفاسد مردود بكتاب الله وسنة رسوله وبإجماع أهل العلم، وقد عقد الفقهاء من أرباب المذاهب بابا مستقلا في هذه المسألة وذكروا حكم المرتد من أهل القبلة وقرروا من المكفرات أشياء كثيرة دون ما نحن فيه، وجزموا بأن العصمة بالتزام الإسلام ومبانيه ودعائمه العظام لا بمجرد القول والصلاة مع الإصرار على المنافي. قال وهذا يحبه صغار الطلبة وهو مذكور في مختصرات من كتب الحنابلة وغيرهم، فهذا لم يعرف ما عرفه صبيان المدارس والمكاتب، فالدعوة عريضة والعجز ظاهر. وأعجب من هذا أنه يقول في رسالته إني رأيت لمن يدعو الصالحين والأولياء والناجين بحاجاته أدلة صحيحة وليات صالحة فتخرج عن التوحيد لأن المقصود التسبب والوسائل لا الاستقلال. هذا كلامه. هذا من أعظم شبههم، ولا زال هذه شبهة في كل وقت، يقيدون الشرك باعتقاد التأثير، يقول لا يشرك لا يكفر الإنسان بدعاء الأموات والاستغاثة بهم إلا أن يعتقد أنهم مستقلون، أي يرجعون الشرك في العبادة إلى الشرك الربوبية. حقيقة الأمر أنه لا شرك عندهم في العبادة، أي لا يحكم بالشرك بمجرد أنه عبد غير الله، لا، الشرك هو الشرك الربوبية فقط، حصروا في هذا. فقالوا الشرك أن تعتقد خالقا مع الله، أن تعتقد مؤثرا مع الله، أن تعتقد في مخلوق أنه يستقل بالنفع والضر من دون الله، أما تعتقد أنه سبب فقط وأن الله هو المؤثر بذاته فهذا ليس من الشرك. إذن عند هؤلاء أنه ليس هناك شرك في العبادة وإنما الشرك بالاعتقاد فقط، ليس هناك شرك في الفعل، يعني استغيث كما تشاء وادعو من تشاء من الموتى، طالما أنك لا تعتقد فيهم استغلالا بالتأثير فلست مشرك، هكذا يقولون. إذن حصروا الشرك بالشرك في الربوبية واعتقاد التأثير، وهذا إلى اليوم، اليوم الأشاعرة في كتبهم وفي منتدياتهم وفي مقالاتهم كلهم يقرون هذا، يردون على من كفر بدعاء الأموات والاستغاثة أن هؤلاء لم يعتقدوا التأثير، والله جل قد كذب هذا في كتابه. وبين المشركين إنما إيش طلب القربة والزلفة من الله جل وعلا بدعاء الأموات والاستغاثة بالأنبياء والصالحين والأصنام وغيرهم، ما نعبدهم إلا ليقربوا الله الزلفة، ما اعتقدوا فيهم التأثير، بل هم اعتقدوا أن الله المؤثر وهو النافع وهو الضار، فالقرآن كله يكذب هؤلاء. قال ومن بلغت فيه الجهالة والعناية إلى هذه الغاية فقد استحكم على قلبه الضلال والفساد ولم يعرف ما دعت إليه الرسل سائر الأمم والعباد، ومن له أدنى صلة بالعلم والكفاية إلى ما جاءت به الرسل يعرف أن المشركين في كل أمة في كل قتل ما قصدوا من معبوداتهم وآلهتهم التي عبدوها مع الله إلا التسبب والتوسل والتشفع ليس إلا، ولم يدعوا الاستقلال والتصرف لأحد من دون الله ولا قاله أحد منهم سوى فرعون والذي حاج إبراهيم في ربه. وفرعون ونمرود قال ذلك استكبار كما قال جل وعلا، قال قد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، تعلم ذلك عن بصيرة عن علم وهذا بصائر الحق، فهم جحدوا ذلك، وإلا كل الأمم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ثم نعلوها، فإنهم لا يكذبونك ولكن الضليل بآيات الله يجحدون، فهم جحدوا ولم يدعي أحد. المشركون يقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملك وما ملك، ما اعتقد هؤلاء التأثير أصلا. قال وقد قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما فهم في الباطن يعلمون أن ذلك لله وحده. قال تعالى في بيان قصدهم ومرادهم بدعاء غيره ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم الآية، أي ما يعلمون أنه لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عندهم، يعني الوجه الدلالة هو أن تتم الآية ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما قال هؤلاء هم الذين يجيبون النفع، هؤلاء هم مستغلون بالنفع ودفع الضر، هؤلاء هم مستغلون في التأثير، لا، شفعاء هكذا هم، هذه دعوة أن هؤلاء شفعاء وساط نحن نعبدهم لأجل التسبب إلى وصول رحمة الله ورضوانه. قال وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم بما هم فيه يختلفون. إن الله لا يجمل هو كاذب كفار، فكذبهم الله بهذه الدعوة وكفرهم، كذبهم وكفرهم وقال ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله، أي ما عبدناهم لأنهم مستغلون من نفس الضر، ما دعوناهم إلا لأجل أن يقربون، فاتخذناهم وسيلة كما يتخذ الإنسان السيارة وسيلة لأن يقرب إلى المكان الذي يريد، والوسيلة وهذه الوسيلة ليست غايتها وإنما غايتها أن يصل، فهم اتخذوا دعاء الأنبياء والأولياء وسيلة توصيل من الله، إذن تسبب، إذن دعوا الأنبياء والأولياء على سبيل التسبب لا على سبيل الاستغلال التأثير. نعم. قال وقال تعالى فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، أي اتخذوا آلهة تقربهم، أي اتخذوا من دون قربانا آلهة، اتخذوا آلهة عبدوها لأجل أن تقربهم من الله، ما اتخذوها على أنها مستقلة بالتأثير وإنما أراد بها أن تقربهم. نعم. قال وقال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء، وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، قال فأخبر تعالى أنهم تعلقوا على آلهتهم ودعوهم مع الله للشفاعة والتقرب إلى الله بالجاه والمنزلة وأحبوهم مع الله محبة تألهم وتعبد لنيل أغراضهم الفاسدة ولم يريدوا منهم تجبيرا ولا تأثيرا ولا شركة ولا استقلالا. يوضحه لا شركة ولا استقلال بدون واو، قال لا شركة ولا استقلال، أي لم يريد منهم تدبيرا سواء استقل بالتدبير أو شارك الله، ولم يكن منهم تأثيرا سواء استقل بالتأثير أو شارك الله بالتأثير. قال يوضح قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض إلى قوله أفلا تتقون. نعم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أن من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول من الله، فالله جل وعلا بهم بأن هؤلاء إنما يدعون أن هذه الأشياء قد اختص بها الله، ولم يدعوا أن غير الله جل وعلا له مثل هذه الأشياء كالخلق والنفع والتدبير. نعم. قال وقوله قل لمن الأرض ومن فيها إلى قوله فإنها تسحرون. قل لمن الأرض ومن فيها كنتم تعلمون سيقول لا ولا فلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع رب العرش العظيم سيقول لله. قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سيقول لله. قل فأنا تسحرون. فالله جل وعلا قد بين لأن هؤلاء كانوا مقرين باستغناء الله جل وعلا بالنفع والضر والإحياء والإماتة والملك والتدبير، وما اعتقدوا في غير الله جل وعلا شيئا من ذلك، لا الآلهة ولا غير الآلهة، وإنما عبدوا الآلهة ليقربوهم إلى من هذا شأنه. نعم. قال وقوله أمن جعل الأرض قرارا إلى قوله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلال أنهارا وجعل أنهار واسرة وجعل بين بحرين حد أإله مع الله، أإله مع الله فعل ذلك، أإله مع الله فعل ذلك، ليس إله مع الله يعبد، فالله جل وعلا ذكر أفعاله وقرره بما هم يقولون به، قال أإله مع الله فعل ذلك وهم يقولون إيش الجواب ماذا؟ لا ليس هناك إله مع الله فعل ذلك، إذا كيف يستحق أن يعبد من دون الله؟ أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، أما يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله، إله مع الله فعل الخلق والملك والتدبير ويجيب مضطر الدعوة وكل جوابه يقول إيش؟ لا هم ادعوا أن إلها مع الله يفعل هذه الأفعال، فالله جل وعلا ذكر استقلاله بذلك وهو الحجة عليه على توحيد الإفراد، فإذا كان ليس إله مع الله فعل مثل هذه الأفعال فكيف يستحق أن يعبد وهو لم يشارك الله جل وعلا في هذه الأفعال وقد استغنى الله بها، وذلك توحيد الربوبية يدل على بطلان الشرك في الإلهية، فهو مستلزم لتوحيد الله، إذا علم الإنسان أن الله هو المستغل بالنفع والضر والعطاء والمنع والتدبير والخلق والإحياء وكل ذلك لله جل وعلا، فإن هذا يستلزم أن يكون الله جل وعلا هو المعبود وحده لا شريك له، فالله جل وعلا بين أن إله مع الله فعل ذلك وهم مقرون ولم يفعل، ليس هناك إله مع الله فعل ذلك، إذن هذه الآية أيضا فيها إيش؟ فيها بيان بأن المشركين كانوا يقرون بأن الله هو المستقل بالنفع والضر، وما ادعى المشركون بأن غير الله جل وعلا من الأنداد ينفع ويضر استقلالا، القرآن يكذب هذه المقالة. نعم. قال فتأمل هذه الآيات وما فيها من الحجج والبينات تطلعك على جهل هذا العراقي وأمثاله، وأنهم ما عرفوا شرك المشركين وما كانوا عليه من القصد والدين، ولم يعرفوا ما كان عليه أنبياء الله وأتباعهم من توحيد رب العالمين. وتأمل كيف استدل الله سبحانه وتعالى على توحيد إلهيته ووجوب عبادته وحده لا شريك له بما أقر به الخصم واعترف به من توحيد ربوبيته واستقلاله بالملك والخلق والتأثير والتدبير. وهذه عادة القرآن دائما يعرج على هذه الحجة لأنها من أكبر الحجج وأوضحها وأدلها على المقصود، كما قال جل وعلا في أول أمر في كتاب الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعل الله أندادا أي في العبادة، كما نرى أنه ليس له ند في الربوبية. فالله جل وعلا يقرر التوحيد الإلهية بذكر توحيد الربوبية الذي كان يقر به المشركون. نعم. قال: وهذه عادة القرآن دائما يعجز على هذه الحجة لأنها من أكبر الحجج وأوضحها وأدلها على المقصود، فسبحان من جعل كلامه في أعلى طبقات البلاغة والفصاحة والجلالة والفخامة والدلالة والظهور، فأي شبهة بعد هذا تبقى للمماحن المغرور. المماحن المغرور، نعم، عند الكفور. لكن الشاهد أن القرآن بين في توحيد الإلهية، وذلك الإنسان من تدبر القرآن لا يمكن أن يخفى عليه أن الله جل وعلا مستحق العبادة، وأن القرآن كله من أول إلى آخره يبطل حجج المشركين. فالذي يقول قرأت القرآن وتأملته ولم يجد التوحيد، فهذا لا يمكن أن يقبل منه. القرآن من أبين ما فيه توحيد الله، وذلك جعل الله جل وعلا القرآن حجة على العباد، كما قال جل وعلا: أنذركم به ومن بلغ، فمن بلغ القرآن فطالت عليه الحجة. وإنما قد يجهل الإنسان ما في القرآن إذا كان لا يعرف العربية، أما من كان يعرف العربية ويقرأ القرآن ثم نقول تقرأ القرآن ولا تهتدي للتوحيد ولا تتفطن له، هذا لا يمكن أن يكون إيش أن يقبل منه. القرآن أبين ما فيه توحيد الله، كما قال الشيخ: فالقرآن كلام الله في أعلى طبقات البلاغة والفصاحة والجلال والفخامة والدلال والظهور، أظهر شيء وأعظم شيء وأدل شيء على توحيد الله والقرآن من أول إلى آخر كله حول التوحيد. نعم. قال: واعلم ان دعاء الاموات والغائبين ليس بسبب لما يقصده المشرك ويريده، بل هو سبب لنقيض قصده وحرمانه وهلاكه في الدنيا والاخره. نعم، هؤلاء يعتبرون دعاء الاموات والغائبين يجلب لهم النفع الدنيوي وييسر الامور، بل يدعون انه يقربهم من الله، ظنوا وهو في الحقيقه على ضد ما اراد. اراد من دعاء الاموات وغيرهم ان ينال مراده في الدنيا وان يتقرب الى الله جل وعلا، وهم في الحقيقة ما نال مرادهم في الدنيا بل ابتعدوا عن الشرك والضلالة، ثم أنهم إيش أبعد عن الله جل وعلا بالشرك والعبادة، فقد وقع طلبوا الشيء بضده ونقيضه، وهذا من ضلال الله لهؤلاء. قال تعالى: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. قال: لأنه في الحقيقة إنما عبد الشيطان ودعاه وأطاعه فيما أمر به، ولذلك تتبرأ الملائكة والصالحون ممن دعاه وصرف لهم شيئا من العبادة. وأيضا فليس كل سبب يباح، بل من الأسباب ما هو محرم وما هو كفر كالسحر والتكهن. نعم، حتى لو فرضنا أن هذا أن الشرك سبب، لا يعني أن كل سبب مباح. السرقة سبب لكسب الأموال، والزنا سبب لكسر الشهوة، وكذلك التكهن سبب لكسب الأموال، لكن هل سهل كل سبب كل سبب مباح؟ نحن إذا أردنا تأخذ الأسباب لا بد أن تكون أسبابا صحيحة، وإن كانت صحيحة لا بد أن تكون إيش مباح، فقد يكون السبب ليس بسبب، يعني يظلم إنسان يعتقد هو سبب ليس بسبب، هذا المشكلة. وقد يكون سببا صحيحا لما أراد لكن سبب محرم. السرقة سبب صحيح كسب الأموال لا حجز لغني صحيح سبب صحيح أن يوصل إلى المراد لكن سبب المحرم. فدعاء الأموات ليس سببا لمرضات الله ولا لنيل الأمور الدنيوية من هذا الأمر، ولو كان سببا لنيل الأمور الدنيوية فهو سبب محرم حرمه الله. فلو كان الإنسان مراده بالشرك بدعاء الأموات غير ذلك وأعطاه الجن والشياطين، فهذا لا يدل على أنه سبب يجوز ويستعاطي. إذا لا بد في الاتخاذ الأسباب أن تكون أسباب صحيحة وأن تكون أسباب مباحة. قال الخطيب يقول أن الدليل يسلم له إذا أراد السلم لا الاستقلال وعباد التماثل وأصحابه، أي أنه يخرج عن الشرك إذا اعتقد فيمن عبده ودعاه أنه لا يستغل بالتأثير وأنه إنما اتخذ على سبيل التسبب والتشفع أنه خرج بذلك عن حد الشرك. هذا يظن سماه شيء غبي وفي الأرض دخل في الله إذا ظن ذلك. نعم. أو عباد التماثل وأصحابه من العنجيات ومخاطبات المهجور يرون انها اسباب ووسائل نافعه ويصنعونها كالاسباب العاديه. من العنجيات يقول الحاشيه هي اظهار يعني امور من التمويه والتخيل على يعني السحر واعتقاد تاثير بعض الارواح وغير ذلك. نعم. وعن ذلك واحد. قالوا عباد القبور والأنفس المفارقة يرون عباد القبور والأنفس المفارقة يرون أنها أسباب ووسائل نافعة ويظنونها كالأسباب العادية، وعباد القبور والأنفس المفارقة يرون أنها أن تعلق قلب الزائر وروحه بروح تعلق قلب الزائر وروحه بروح المزور سبب لنيل مقصوده وتحصيل نصيب ما وتحصيل نصيب مما يفيده على روح ذلك المزور. قال كما ذكر الفارابي وغيره من عباد التماثل والأنفس المفارقة، وقد قال بعض السلف ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. نعم. قاس أو قيل أول ما قاس إبليس قال أنا خير من خلقت من نار وخلقت من طين، فقال أنا النار خير من الطين، إذا إيش أنا لا يستحق أن أخذ له وإنما هو أنا استحق أن أخذ له، فهذا عمل المقال والأصل في ذلك الاتباع. قال قصر قال العراقي ومن الأدلة على جواز دعاء الصالحين ونداءهم ما ذكر الله عن نبيه سليمان وفضله لأرصد وقد طلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، فنقول سبحانك هذا الإنسان العظيم ما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. نعم. كما قال كما نسب اليهود الكفر لسليمان فهذا يسب الكفر لسليمان، فيقول سليمان عليه السلام طلب من آصف هذا الجني أو الذي يعلم كلمة الله أو اسم الله جل وعلا طلب منه أن يأتي بعرش بلقيس وهذا لا يدعي إلا الله، فهذا من موسى فسليمان طلب من غير الله ما لا يستطيع إلا الله، وهذا نبي الله. إذن هو نسب الشرك والعياذ بالله إلى سليمان وقد برر الله جلال سليمان من ذلك. نعم. قال وقصة أنصف من أدلة التوحيد وأنصف توسل إلى الله بتوحيده وإلهيته وكرر ذلك في دعائه وقد قيل إنه يعرف ليس معه. نعم. قال من يأتيني بعرشها قبل أن يزول المسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. مقامك مجلس، والعادة أن الملك يجلس من الصباح إلى قيد الظهر، لأن لا ينتهي المجلس إلا ترى عرش بلقيس، والجن قدرة والشياطين ويمشي الأشياء ويخترق على أشياء الجدران وغيرها. قال الذي عنده علم من الكتاب هذا رجل كان من الصالحين، سلام يكون جنيا وإنما كان رجل من الصالحين يعرف صلى الله عليه وسلم أي له سلم دعوة ودعوة، نعم له قرب من الله تبارك وتعالى بالصلاة والعبادة. قال أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك أقرب، تنظر تنظر قبل أن يرتد إليك الطرف يأتي به، وذاك في أسماء المسيرة. فلما رأى مستقبلا دعا الله تبارك وتعالى فجلب الله جل وعلا عرش بلقيس حيث أراد سليمان عليه السلام. وذلك هذا كما قال الشيخ هذه القصة أصلا أدلة التوحيد، وأن هذا ما تمكن من إيصال عرش بلقيس من اليمن إلى الشام إلا بإيش؟ إلا بدعاء الله والسؤال به والرجوع إليه. ما توصل ذلك إلا بدعاء الله. نعم. قال فهو طالب من الله أغرق إليه سائل له وسليمان عليه ليس بفاعل أصلا ليس بفاعل أصلا أي آخر، هل هو الذي جلب عرش بلقيس بذاته وقوته ولا بدعاء الله؟ وطلب من الله ان ياتيه بعرش بلقيس هذا، اذا اخف هذا هو داعي لله راغب اليه سائل له ليس بفاعل لذلك وانما دعا الله. نعم. قال سليمان عليه السلام هاجر ليس بسائل ولا طالب، هو الملك او قد امر لم ياتيني بعرشها يعني. ما طلب طلب والدعاء هو ما يكون من ادنى الى الاعلى، هذا هو الدعاء، الدعاء طلب الادنى الى الاعلى. فموسى سليمان ما طلب من آصف على فكرة الدعاء وإنما أمر من يأتيني بعرشه قال فلان كذا قال فلان كذا وهكذا، فسليمان آمر وليس بسائل، حتى يقول أنه إيش سأل هذا أن يجب عرش بلقيس ولا هذا يدعي عند الله. نعم. قال وفاق بين الأمر والمسألة، ومن لم يفرق بين الأمرين ولم يجد حكم المسألتين فليرجع إلى وراء وليقتل الزور من كلام أمة العلم والهدى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب، ثم أن موسى سليمان عليه السلام قال من يأتيني بعرشها، ما طلب من أحد، وإنما عرض إن شاء الله جل سخر له قوة الجن كما قال جل وعلا هب لي ملكا لا ينبغي أحد بعدي، فسخن له الريح تمري تجري بأمر رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقررين في الأصفاد، هذا أعطاه الخمر أو أمسك بغير حساب، والله جاء سخر له الريح تحمله وسخر له الجن ومن يغصون في البحار يخرجون اللآلئ والجواهر ومن يعملون الأعمال كما يعلن لهم ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وغزور راسيات، فالله جل أعطاه ملكا ما أعطاه لغيره، فقال لي أرباب مملكتي من يأتيني بعرشها، ما أتى لرجل وسأله وطلب منه عليه السلام، حتى آصف هذا ما سأله مباشرة وطلب منه يدعو الله جل، وإنما عرض عنده من الجن ومن الأقوياء ومن الرياح وغيرها ما تستجيب له، فقال من يأتيني بعرشها، فقام عفريت من الجن قال أنا آتيك به، فقام آصف قال أنا آتيك به قد أفريت طب يأتي بها سأدعو الله جل وعلا ودعا الله، فأين هذا من دعاء الميت والاستغاثة به والتضرع إليه؟ سليمان آمر ثم أنه عرض عرضا عاما ليرى من يستطيع ذلك ممن أعطاهم الله القوة والقدرة كالجن وغيرهم، وهذا الداعي مستغيث بالميت مستجير به متضرع إليه يسأله ويدعوه، وموسى وسليمان آمر وقد عرض ولم يأمر أحدا بعينه. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب لا تنسنا يا أخي من صان في دعائك قال لا تنسى يا مخيم من صالح دعائك الحديث حسن بعض العلم وضعفه بعضه ولا بس استشهاد به قال وهذا من جنس الأسباب العادية فإن الرجل إذا كان معروفا بالصلاة وإجابة دعاء فطلب منه الدعاء أو أمر به فدعا الله واستجيب له لا يكون هو الفاعل للاستجابة وليس المطلوب منه ما يختص بالله من الفعل وإنما يطلب منه ما يختص به من الدعاء والتضرع نعم فمن طلب غير أن يدعو الله له لم يطلب منه أن يباشره الفعل وإنما طلب منه أن يدعو الله فهو إيش قد طلب منه أن يدعو وأن يستغيث فالفاعل لهذا السياق من هو هو الله تبارك وتعالى الفاعل هو الله وليس الفاعل هو المطلوب منه المطلوب منه هو الدعاء والتضرع فمن قال يا أخي ادعو الله لي ودع الله استجاب له لم يكن هو الفاعل وليس كان الفعل قد فعل بي كذا ورزقني الولد لا فمن ظن بأن من طلب منه الدعاء ودع الله استجاب له وأنه هو الفاعل هذا من أجل الجاهلين كما هو في حال هذا يظن سليمان عليه السلام لما طلب من هذا أو عرض عليه وعرض عليه يدعو الله لا أن يكون قد اعتقد فيه التأثير أو أنه طلب منه التسبب في ذلك لا شك أن هذا من خطأ وقول قال لا تنسى يا أخي من دعاء صالح دعائك هذا صح الحديث فمراد به أن ينفع النبي أن ينتفع عمر وينتفع النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من باب تقول لأخيك هيا تعال بنا لنقرأ القرآن، تعال بنا لنتذاكر العلم. هذا ليس باب الرغبة عند الغير، وإنما باب الانتفاع، لأن إذا دعا الداعي لأخيه كان هناك ملك يؤمن، قال ولك مثل ولك مثل، فيكون الداعي قد انتفع والمدعو قد انتفع. فإن صح الحديث فيحمل على هذا، وأن قصد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتفع عمر وينتفع هو، فهذا باب التعاون على البر والتقوى. وأما من طلب من غيره أن يدعو الله له وفيه قلبه استكانة وتضرع ميل له ونحو ذلك، فهذا هو الذي جاء الحديث في النهي عنه والترغيب في تركه، قال لا تسأل الناس شيئا. ففرق بين من يطلب من غيره الدعاء على سبيل الانتفاع، وغير على سبيل الانتفاع سويا ينتفع هو، وغير من يطلب من غير الدعاء وهو يرى فيه الخير ويرى فيه النفع ويرى فيه كذا، فتجد قلبه فيه شيء من التعلق بدعائها. فرق بين الصورتين، والنبي صلى الله عليه وسلم أكبر من عمر وأفضل منه، لكن هذا ينفع عمر وينتفع هو. قال فالآية من أدلة التوحيد فصرف الوجوه إلى الله وإقبال القلوب عليه، فإن آصف توسل إلى الله بتوحيده وربوبيته وقصده وحده وقصده وحده، ولم يقصد سليمان ولا غيره، مع أن سليمان أفضل منه لنبوته. وفيها أن الأنبياء لا يسألون ولا يقصدون، لا يسألون ولا يقصدون. القصة كما ذكرنا هذا أصلا من أدلة التوحيد. لو كان الأنبياء يقصدون ويسألون لكان سليمان أكبر من آصفه. مع ذلك سليمان عليه السلام طلب من رعيته من يأتي بعرشه، فعرض عليه أصلا يدعو الله جل وعلا أن يجمع به باسم الله العظيم. إذن هذا يبطل الدعوة استغاثة الأنبياء وأنهم لهم جهل. هؤلاء الأنبياء طلبوا من رعيته من يأتوهم بعرش بلقيس من كان له قدرة على ذلك. فهذا من أدلة التوحيد كما قال الشيخ، وصرف وجوه الله تبارك وتعالى. نعم. قال بل ربما صار حصول مقصودهم ونيع مطلوبهم على يد من هو دونهم من المؤمنين. الأنبياء ربما صار مقصودهم على يد من هو دونهم. يعني هذا يبطل التعلق بهم وأن الله قد أعطاهم التصرف وأعطاهم كذا. نعم. قال وإن أعلم الوسائل وأشرف المقاصد هو توحيد الله بعبادته ودعائه وحده لا شريك له كما فعل آصف. وفيها براءة أولياء الله من الحول والقوة كما دلت عليه القصة، فإنه توضأ وصلى ودعا فقال بدعائه يا ذا الجلال والإكرام، قاله مجاهد. نعم. قال وقال الزهري يا إلها وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت إيتني بعرشها. فأي شبهة تبقى مع هذا، وأي حجة فيه على أن غير الله يدعى؟ بل هذه القصة ذكرها هي دليل عليه وإبطال لمذهبه الفاسد. فهي من أدلة التوحيد، من أدلة التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. نعم. قال ثم أخذ العراقي في هذيان وإسهاب قال ثم أخذ العراقي في هذيان وإسهاب حاصلة أن السبب لا يفعل وأن الله هو الباعث، ومراده بهذا أن دعاء الأموات والغائبين من الأولياء والصالحين يجوز ويسوم إذا اعتقد أن الله هو الباعث. وقد مر رد هذا وتقرير جهل قائله ومفارقته لما عليه أهل الإسلام. وقد تقدم أن أصل الإسلام وقاعدته هي عبادة الله وحده لا شريك له، وإقراره بالعبادة بالقصد والطلب، وأن توحيد الربوبية واعتقاد الفاعلية له تعالى لا يكفي في السعادة والنجاة، ولا يكون فيه الرجل مسلما حتى يعبد الله وحده ويتبرأ مما سواه من الأنداد والآلهة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله، أخذ الله بالعبادة. قال وهذا ظاهر بحمد الله وأن خفي على خفافيش البصائر الذين لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، فهاموا من الجهل والضلال في كل فج عميق مع انتسابهم إلى العلوم والدفاتر وتقدمهم في المجالس والمحاضر. لا عيب في القول مع ابن طول ومن القصر اسم البغال واحتام العصافير. نقف عند هذا. الله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. نعم. لا المنهاج أكثر، المنهاج استطرد، يعني هنا تشوف الشبهة يرد عليها رد مختصر، يأتي بكلام يرد عليها رد مختصر ما يتعدى صفحات ورايقات. أما هناك استطرد ذكر أدلة واستطرد ذكر قواعد وذكر لا هناك أوسع عند الأفكار، ما قارنت الشبه مقارنة، لكن الكلام هناك أوسع، هناك تتبع كتاب شيئا الأفكار ما تقبل رحمة الله عليه قبل التمة، لكن هنا أتى بمجمل الكلام، ولا أظن أن الشبه هي ذاتها، قد تشتم الشبه لكن أظن هناك أوسع والله أعلم، يحتاج إلى مقارنة. صحيح الألفية؟ لا صحيح الألفية الشيخ ابن حجر، صاحب الألفية الشيخ ابن حجر معاصر الشيخ سامنت، لا غير معاصر، معاصر من الذهب ومن دونه. الألفية توفي في القرن الثامن الهجري، وهذا متقدم، هذا القريب، لا كل مراجعه. نعم شيخ، الرسالة هذه المنحة الوهبية، المنحة الوهبية، الجمهور قد يراد بها امران، قد يراد بالجمهور أئمة ثلاثة مقابل الرابع، ويراد بالجمهور المعنى الأعم وهو أكثر العلماء، فينظر الجمهور باصطلاح من، فبعض الناس قال الجمهور ورادوا أن الأئمة ثلاثة قالوا كذا وخالفهم مثلا الإمام أحمد أو الشافعي، يكون ثلاثة قال بذلك سميه الجمهور، وقد ورد الجمهور قول عامة أهل العلم أكثر العلم من الصحابة والتابعين، فهذا يعرف بحال الكتاب والمتكلم. هذا سؤال، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.